السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا. قصة اليوم تتحدث عن تاريخ المسجد الأموي لدمشق. صمت مهيب يسود أرجاء دار الخلافة اليوم. كان عدد من رجال الدين المسيحي يجلسون في مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز، والسلطان تتجلى من أعناقهم، وقد جلس إلى جانبهم أصحاب العمائم واللحى من علماء المسلمين وأفاضلهم. كان أصحاب هذه السلبان يتحدثون بكل ثقة وإباء، لا يخشون سطوة ولا يخافون غدرا، وخليفة المسلمين عمر ينصت إليهم باهتمام شديد، وقد احمر وجهه غضبا وهو يستمع لشكواهم. ترى ما هي شكواهم ومن أي شيء يتذمرون؟ قال أحدهم: يا أمير المؤمنين، إن المسجد الكبير كان قبل أن يتم فتح دمشق على يد قائدكم كنيسة عظيمة من كنائسنا تدعى كنيسة يوحنا، ولما تم الصلح مع قائدكم أبي عبيدة بن الجراح كان الاتفاق على المشاطرة في البنيان، فاقتسمنا وإياكم كنيسة يوحنا، الجانب الشرقي لكم اتخذتموه مسجدا والجانب الغربي لنا اتخذناه كنيسة، وقد بقي الأمر على هذا الحال، الجامع إلى جنب الكنيسة مدة طويلة كنا نتعبد فيها الله تعالى كل حسب دينه آمنين مطمئنين، إلى أن جاء سلفكم خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك فأراد شراء كنيستنا لأضمها إلى المسجد الكبير توقيعة له، فأبينا فهدمها رغما عنا وأكمل بها توقيعات المسجد. أطرق الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز برهة من الزمان، ولاحت في ذاكرته صور رويت له عن عناد المسيحيين مع خلفاء المسلمين بشأن كنيسة يوحنا، أولها المحاولة التي أجراها معاوية بن أبي سفيان لما تولى إمارة دمشق، إذ عرض على المسيحيين مالا عظيما مقابل أن يتنازلوا عن كنيستهم لتضم إلى المسجد من أجل توقيعته، ولكن المسيحيين رفضوا ذلك، فعدل معاوية عن فكرته نزولا عند رغبتهم. أتى من بعده خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان فطرح المسألة من جديد على بساط البحث، ولكن يبدو أن المسيحيين أصروا على موقفهم ورفضوا التجاوب مع مطلب المسلمين أيا كان السبب ومهما كان العوض، ولذلك ماتت الفكرة في نهجها. ولكن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رأى أن هناك ضرورة قصوى لضم الكنيسة إلى المسجد الذي ضاق بالمصلين وخصوصا في يوم الجمعة، فبدأ باسترضاء المسيحيين بأي عوض يريدونه وبأي ثمن يقترحونه، فأبوا وتمسكوا بحقهم في تلك الكنيسة ورفضوا تلك المفاوضات السلمية، فغضب الوليد لذلك ورأى في رفضهم تعنتا وعنادا غير مقبول، فهدمها رغما عنهم وأضافها إلى المسجد الجامع. شعر عمر بن عبد العزيز أمام هذه القضية بحزن شديد وتهمته حيرة عظيمة، فالأمر ليس هينا ولا سهلا، فمع أن المسلمين كانوا في حاجة ماسة إلى التوسعة ومع أنهم سلكوا جميع الطرق لمساومة المسيحيين على شراء نصيبهم، ومع أن المسيحيين تعنتوا بدون مبرر إلا أن هذا كله لا يعتبر مسوغا لضمط المسيحيين حقهم وسلبهم كنيستهم رغما عن أنوفهم، فالكنيسة ملك لهم ولهم الحق في أن يبيعوا أو يمتنعوا عن البيع، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يجبروا على فعل أي شيء يسوءهم أو حتى يكدرهم. وصدر حكم الخليفة العادل ليهدم الجزء المغتصب من المسجد ليعاد إلى المسيحيين كنيسة كما كانت. كان حكم الخليفة في الموضوع صدمة كبيرة للمسلمين، فالمسجد الكبير غال على قلوب الجميع، ولكن حسب رأي الخليفة العادل الحق يعلو ولا يعلى عليه. خرج المسيحيون من مجلس الخليفة فرحين مغتبطين، ذلك أنهم لم يكونوا يتصورون أن يحكم الخليفة لصالحهم بتلك السرعة والجرأة دون أخذ ورد، وأصدر الخليفة أوامره إلى جنده أن يسرع بتنفيذ القرار في الصباح الباكر من اليوم التالي. شاع الخبر بين أهل دمشق وعلت الهمهمة هنا وهناك، وتناقل الناس الخبر وانقسموا بين مصدق ومكذب ومشدوه وباكٍ. فنادى علماء دمشق لاجتماع عاجل وألفوا وفدا صغيرا للتفاوض مع الخليفة حول قراره بهدم المسجد الكبير. جلس الوفد بين يدي الخليفة وكلهم أملا ورجاء أن يستجيب لتضرعاتهم ويعدل عما اتخذه من قرار. تقدم أحد علمائهم من الخليفة قائلا: يا أمير المؤمنين، إننا نتكلم باسم أهالي دمشق لنرجوك أن تعدل عن قرارك بهدم الجزء الغربي من المسجد الكبير، وإننا يا أمير المؤمنين نقترح أن نفاوض المسيحيين على الجزء الغربي من المسجد، فنعطيهم جميع الكنائس التي كانت من نصيبنا حتى نص الصلح مع أبي عبيدة مقابل أن يتنازلوا عن حقهم في كنيسة يوحنا ويتركوا للمسلمين مسجدهم الكبير كما هو. وافق الخليفة على هذا العرض وقال لهم: دونكم المسيحيون، حاضروهم واعرضوا عليهم الأمر، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإلا فلا بد من هدم المسجد الجامع. كانت فرحة المسلمين عظيمة، وفرحة عمر بن عبد العزيز أعظم حين قبل المسيحيون بذلك العرض الذي منحهم ما يستحقون وربما أكثر. وما يزال المسجد الأموي الكبير بدمشق شامخا يناطح الجوزاء، شاهدا إلى ما يشاء الله على أروع عدالة شهدها التاريخ، عدالة الإسلام والمسلمين في عهود النسل الإسلامي العظيم. يقول تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من يحكى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.